بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس المبارك من مجالس تفسير أو التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم نحن في المجلس 52، واليوم هو الأحد 26 من شهر ربيع الثاني من عام 1436 للهجرة. وقد أوشكنا ولله الحمد في هذا المجلس أن ننجز تفسير الجزء الأول من القرآن الكريم، وهذا يعتبر يعني نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق محض من الله أن نصل إلى هذه المرحلة من القرآن الكريم في هذا التفسير المبارك. ودروس التفسير بطبيعتها دروس فيها استطرادات وفيها أيضا تنوع في التعليقات، وهذا التفسير الذي بين أيدينا هو من التفاسير المركزة والمتوسطة، ومؤلفه كما تحدثنا مرارا له شهرة في حسن الاختصار وتنظيم المعلومات وترتيب المعلومات، ولذلك رزقت مؤلفاته القبول في أصول الفقه. له كتاب مشهور جدا اسمه المنهاج في أصول الفقه، عليه شروحات كثيرة وتعليقات كثيرة، وله في التفسير هذا التفسير تفسير البيضاوي الذي سماه مؤلفه أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وله أيضا في علم الكلام كتاب مشهور عند المتكلمين عليه شروحات كثيرة. فالتفسير الذي بين أيدينا هو تفسير محرر، ومؤلفه يعني رزق حظوة في التصنيف كما يقول الذين ترجموا له، ولذلك مرت معنا الكثير من المعلومات في كثير من العلوم التي تخدم علم التفسير. ولعلكم لاحظتم في أثناء الدروس الماضية أهمية علم اللغة العربية خصوصا في فهم تفسير القرآن الكريم، وهذه النقطة ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان الذين يقرؤون في كتب التفسير ويدرسون التفسير. اللغة العربية مفتاح أساسي في فهم القرآن الكريم، وهي مدخل مهم جدا في فهم القرآن الكريم، مدخل اللغة العربية، سواء إذا دخلت له من جهة البلاغة أو من جهة الإعراب والنحو أو من جهة بيان المعنى اللغوي والدلالة اللغوية لللفظة، فهي كلها مداخل مهمة جدا لفهم القرآن الكريم. الذي يقرأ منكم في كتب المعاجم اللغوية فهو يتفقه في القرآن الكريم، ولذلك لابد من معرفة المعاجم اللغوية ومعرفة مناهج هذه المعاجم، مثل تهذيب اللغة للأزهري، مقاييس اللغة لابن فارس، المجمل لابن فارس، المحكم لابن سيدة، تاج أو الصحاح للجوهري، ويعني قد جمعها ابن منظور في كتابه لسان العرب أو جمع أكثرها، وأيضا الزبيدي في كتابه تاج العروس في شرحه للقاموس. كل هذه المعاجم أيها الإخوة هي معينة على فهم القرآن الكريم وفهم دلالة مفرداته. وأيضا ذكرنا في مجالس الماضية كتب غريب القرآن وأهميتها في فهم أيضا القرآن الكريم. وكتب غريب القرآن هي كتب خاصة أو هي كتب معاجم خاصة لمفردات القرآن الكريم، هي كتب معاجم خاصة، ولذلك تجد في لسان العرب ما تضمنته كتب الغريب وزيادة، إلا أن بعض كتب الغريب أضافت إضافات مهمة في الدلالة الخاصة بالمفردة القرآنية، كما صنع الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات، هو ذكر الدلالة اللغوية ولكنه أضاف إليها الدلالة التي يدل عليها سياق الآية وسياق المفردة في الآية، وهذه إضافة يعني تفرد بها الراغب الأصفهاني وكانت من مزايا كتابه. أيضا لاحظتم أهمية الإعراب في كتب أو في كتاب التفسير، ولذلك النحو مهم لمن يريد أن يفهم تفسير القرآن الكريم، لأن كثير من المفردات أو كثير من الآيات يتوقف فهم معناها على إعراب الآية، والإعراب تابع للمعنى، إذن أنت تفهم المعنى ثم تعرب. فالتفسير والنحو مرتبطان ارتباطا قويا، والإعراب الموجود في كتب التفسير سواء المختصرة أو الموسعة أو المطولة هو في الحقيقة من صلب بيان المعنى وليس من ملح التفسير أو من الزوائد التي يعني توجد في كتب التفسير، وإنما هو من صلب بيان المعنى الصحيح للآية. وقد تكلم الباحثون عن أثر النحو في التفسير وعلاقته بالتفسير في كتب كثيرة، لعل من أجودها كتاب الدكتور محمد إبراهيم رفيدة رحمه الله الذي سماه النحو وكتب التفسير، كتاب مهم جدا، النحو وكتب التفسير في مجلدين، تكلم فيه عن مدخل النحو في كتب التفسير وعن مناهج كتب التفسير التي كانت مهتمة بالنحو، والتي من أشهرها كما تعلمون كتاب البحر المحيط لأبي حيان الغرناطي رحمه الله، وكتاب البسيط في التفسير للإمام علي بن أحمد الواحدي النيسابوري رحمه الله جميعا، وأيضا كتاب الدر المصون للسمين الحلبي. أيضا لاحظتم فيما مر معنا من مجالس في تفسير البيضاوي طريقته في ترتيب الأقوال والمسائل، وهذه مسألة مهمة عند دراسة الكتب ولا سيما الكتب المركزة والمختصرة، أنه في ترتيبه للمسائل وترتيبه للأقوال هو يقصد شيئا، يقصد أن هذا القول مقدم، هذا القول أرجح عندي، هذا القول هو الذي أختاره، وإذا عبر وقال وقيل أو وروي فهذا إشارة منه إلى أن هذا القول ضعيف عنده أو قول مرجوح أو مؤخر في الترتيب. طبعا وصلنا إلى أو انتهينا للحديث عن بني إسرائيل وجدالهم، وتوقفنا عند قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبنائه ووصية يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه من بعده، وأنه قد أوصاهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وتكلم البيضاوي طبعا عنها، وتوقفنا عند قوله تلك أمة قد خلت، تكلم البيضاوي عنها فقال أن المقصود بالأمة هي المقصود في الأمة هو المقصود في اللغة، يقول يعني أن الأمة في اللغة هو الشيء الذي يقصده الناس، فكل شيء يقصده الناس يسمى أمة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين، أما كذا إذا قصده. والأمة سميت أمة وهي الجماعة من الناس، كما في بعض الدلالات اللغوية لها الجماعة من الناس تسمى أمة، فتسمى الجماعة من الناس أمة لأن الأفراد يقصدونها، الأفراد يقصدون الجماعة من الناس، فسميت الجماعة أمة. وأيضا تطلق الأمة في القرآن الكريم على القدوة، الرجل القدوة يسمى أمة لأنه كأنه جماعة مما اجتمع فيه من الفضائل، ولذلك يقصده الناس ويتبعه الناس، كما سمى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة، قال إن إبراهيم كان أمة. وأيضا كما قلنا تطلق الأمة على الجماعة من الناس، كما في قوله في قصة موسى عليه الصلاة والسلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني وجد عليه جماعة من الناس. وأيضا تطلق الأمة وهي من الدلالات القليلة أو الضيقة لمعنى الأمة المدة الزمنية أو المدة الزمنية، كما في سورة يوسف في قوله وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله، يعني وادكر يعني وتذكر هذا الأمر بعد فترة من الزمن. وفي قراءة أخرى من للآية وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله، يعني بعد نسيان. طيب لعلنا نبدأ في هذا المجلس من في قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بتفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير قوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى، الضمير الغائب لأهل الكتاب وأو للتنويع، والمعنى مقالتهم أحد هذين القولين، قالت اليهود كونوا هودا وقال النصارى كونوا نصارى. تهتدوا جواب الأمر، وقوله قل بل ملة إبراهيم، أي بل تكون ملة إبراهيم، أي أهل ملته، أو بل نتبع ملة إبراهيم، وقرئ بالرفع أي ملته ملتنا أو عكسه، أو نحن ملته بمعنى نحن أهل ملته. وقوله حنيفا مائلا عن الباطل إلى الحق، حال من المضاف أو المضاف إليه، كقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. وقوله وما كان من المشركين تعريض بأهل الكتاب وغيرهم، فإنهم يدعون أتباعهم وهم مشركون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، لا زال الحديث هنا عن اليهود خصوصا، ويدخل النصارى معهم أيضا في هذه الآية بالذات، أيضا لقوله تعالى أو نصارى إشارة إليه. يقول البيضاوي الضمير الغائب لأهل الكتاب وأول التنويع، الضمير الغائب يقصد في قوله وقالوا، الواو هنا تعود على اليهود أو النصارى، ويسمى اليهود والنصارى مع بعض يسمون أهل الكتاب. قال وأو للتنويع هنا، وقالوا هودا أو نصارى، أن أو هنا المقصود بها التنويع، يعني كونوا هودا أو نصارى، يعني معناه أن اليهود نوع مختلف عن النصارى، والمعنى مقالتهم أحد هذين القولين، يعني ما هم باليهود والنصارى يقولون كونوا هودا أو نصارى، لا، وإنما يقول أن اليهود يقولون كونوا هودا والنصارى يقولون كونوا نصارى، كل يدعو إلى دينه. وقال النصارى كونوا نصارى. قال تهتدوا جواب الأمر، جواب الأمر يعني هذا الإعراب ما يسميه النحويون جواب الشرط، كونوا هودا تهتدوا، فهنا جواب الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، وهذه يعني معروف، يعني كونوا هودا تهتدوا أو كونوا نصارى تهتدوا، فكونوا هنا هذا فعل الشرط، وهو كما تعلمون يجزم، كونوا هودا تهتدوا، فالفعل أو جواب الشرط مجزوم وهو تهتدوا هنا بحذف النون. طيب قال قل بل ملة إبراهيم، أي بل نكون ملة إبراهيم، أي أهل ملته، أو بل نتبع ملة إبراهيم. لاحظوا هنا طبعا هذا الإعراب، كلام البيضاوي هنا هو يلخص لكم الإعرابات التي ذكرها النحويون في هذه الآية، وإذا أردتم أن تعرفوا تفاصيل الاختلاف في إعرابات الموجودة في كتب التفسير فارجعوا إلى أقدم الكتب الموجودة في ما يتعلق بإعراب القرآن، وهي ما يسميها العلماء كتب معاني القرآن أو إعراب القرآن. معاني القرآن مثل كتاب الفراء يحيى ابن زكريا أو يحيى ابن زياد الفراء المتوفى سنة 207، وهو إمام الكوفيين في النحو. معظم الاختلافات اللي تلقونها في كتب التفسير في تفسير الطبري أو في غيره أصلها تجدونها في كتاب الفراء وفي كتاب الأخفش. الفراء طبعا هو يعني شيخ الكوفيين في زمانه في النحو، وأبرز الذين درسوا منهج النحويين الكوفيين في النحو يرجعون إلى أقدم كتاب موجود اليوم، وهو كتاب معاني القرآن للفراء، هذا هو أقدم كتاب موجود. ثم يأتي بعده كتاب هو كتاب الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل للإمام محمد ابن القاسم ابن الأنباري المتوفى سنة 328. كتاب ابن الأنباري هذا كتاب مغفول عنه، وهو مليء بالمسائل النحوية الكوفية، الذين يعني يهتمون بالمدارس النحوية ونشأتها تجد أبرز أو معظم مسائل النحو الكوفي في كتاب معاني القرآن، خاصة في إعراب القرآن بالذات، في كتاب معاني القرآن للفراء المتوفى 207، وكتاب الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي بكر بن الأنباري، وتجد مسائل قليلة وليست كثيرة في كتاب مجالس ثعلب اللي هو أحمد بن يحيى الشيباني أبو العباس المتوفى سنة 206 أو 291 هجري. هذه الثلاث الكتب هي حوت معظم مسائل النحو الكوفي المتقدمة، وكل الذين كتبوا في نشأة النحو الكوفي يرجعون إلى هذه الكتب، لأن كتب الكوفيين المتقدمة في النحو مفقودة، المتقدمة على هؤلاء مثل كتاب الكسائي مثلا فهو كتاب متقدم لكنه مفقود، وله كتاب في معاني القرآن أيضا مفقود. أما إذا أردتم أن تعرفوا أصول إعراب القرآن وأصول المسائل الخلافية في النحو الموجودة في القرآن الكريم، تجدون أصولها عند البصريين في كتاب الكتاب لسيبويه وكتاب معاني القرآن للأخفش، وخاصة الأخفش الأوسط اللي هو سعيد بن مسعدة، سعيد بن مسعدة الأخفش المتوفى سنة 215 للهجرة، وهو تلميذ سيبويه، وهو راوي كتاب سيبويه، وهو الطريق الوحيد لرواية كتاب سيبويه، يعني سيبويه ألف الكتاب ولم يقرأه عليه أحد إلا الأخفش سعيد بن مسعدة، فلما توفي سيبويه نشره سعيد بن مسعدة بعد ذلك. يعني معظم المسائل، ولذلك الطبري رحمه الله نادرا ما يصرح باسم العالم الذي ينقل قوله في النحو، وإنما يقول وزعم بعض البصريين، أو وقال بعض أهل البصرة، أو قال بعض أهل الكوفة. لكن عندما يعني تتبعنا كلام هؤلاء وجدنا أنه إذا تكلم عن أهل الكوفة فإنه يقصد الفراء بالذات، وإذا نقل وينقل كثيرا من الأخفش في كتابه معاني القرآن. طيب، البيضاوي هنا يعرب قل بل ملة إبراهيم، هذه هي القراءة الجمهور. وقال البيضاوي هنا وقرئ بالرفع قل بل ملة إبراهيم، فهو يريد أن يقول لكم لماذا قلنا ملة، لماذا نصبنا ملة هنا. فقال عندنا عدة احتمالات ذكرها النحويون وقدمها هو، رتبها على حسب اختياره. قال قل بل ملة إبراهيم أي بل نكون ملة إبراهيم، كأنه يختار القول هذا على نزع الخافض، كأن تقدير الكلام بل نكون على ملة إبراهيم. وعند النحويين قاعدة أنه إذا نزع الخافض يعني في حرف الجر ينصب الاسم المجرور، فيكون الكلام قل بل ملة، بل ملة. طيب، بدل أن يقول بل نكون على ملتي حذفنا على فأصبحت ملة. طيب، هذا الاختيار الأول، أي أهل ملته، أي أهل ملته، واضح طبعا هذا التأويل، أي بل ملة إبراهيم يعني نحن أهل ملة إبراهيم. أو الاختيار الثاني بل نتبع ملة إبراهيم، يعني تكون مفعول به لفعل محذوف، تقدير الكلام بل نتبع ملة، لكنه حذف الفعل، لم يقل نتبع وإنما حذف الفعل فأصبحت بل ملة إبراهيم، فأصبح يعني منصوبا على أنه مفعول به لفعل محذوف. وبعضهم يقول أنه يعني منصوب على الإغراء، يعني نلزم ملة إبراهيم. طيب، وقرئ بالرفع أي ملته ملتنا، وإذا قرأتها بالرفع قل بل ملة إبراهيم، وهذه قراءة يعني من الشواذ وليست من المتواترة، فيكون معناها أنه خبر، أي بل ملة إبراهيم يعني ملتنا ملة إبراهيم، أو ملة إبراهيم ملتنا، هذه أو هذه كما قال البيضاوي، أي ملته ملتنا أو عكسه، أي ملتنا ملته، تكون خبر وهذا مبتدأ أو مبتدأ وهذا خبر، أو نحن ملته بمعنى نحن أهل ملته. لاحظوا هذه يا شباب هي أقوال واجتهادات النحويين في توجيه القراءة، وهي اجتهادات كلها مقبولة. يعني لو جئت الآن قلت ما هو القول الراجح، لقلت لك كلها تقديرات مقبولة أو معظمها. والنحويون يعني مذهبهم في التقديرات واسع، ولذلك يقولون عجبت لنحوي يخطئ، لأنه لا يكاد يوجد وجه إلا وله توجيه نحوي. طيب، قال الله تعالى حنيفا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، طبعا تلاحظون في القرآن إبراهيم، بل ملة إبراهيم. قد يسأل سائل ويقول أنتم تقولون أن المضاف إليه يكون مجرور صح؟ طيب إبراهيم هنا منصوب إبراهيم، طبعا والجواب أنه مجرور فعلا لأنه مضاف إليه، لكنه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، وهذه معلومة مهمة يعني لابد أن نعرفها، وهي الأسماء الممنوعة من الصرف، وهي تنقسم إلى قسمين: أسماء ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، وأسماء ممنوعة من الصرف لعلتين. هذا منها أنه اسم أعجمي وعلم، علم في نفس الوقت، فللعلمية والعجمة. طيب بل ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا قال البيضاوي مائلا عن الباطل إلى الحق، هذا التفسير الوحيد الذي ذكره البيضاوي. والمفسرون يذكرون تعريفا آخر، يقولون أن الحنيف هو المستقيم والحنيف هو المائل، ولذلك يقولون للرجل الذي في رجليه، الأصل أن الرجل تكون فيها انحراف بسيط، فإذا كانت مستقيمة كان يقال له الأحنف، إذا كانت في رجليه استقامة على خلاف الخلقة الطبيعية يعني. فالحنف هو هذا الانحراف. طيب كيف تقول أن إبراهيم كان حنيف؟ طيب ما دام تقول أن اللغة أن الحنف هو الانحراف، قالوا لأنه يكون منحرفا عن الباطل مائلا إلى الحق، وإذا قلنا أن الحنف هو الاستقامة فهو على بابه، بل ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما على الطريق المستقيم. ولذلك يقولون أن طيب كيف تسمون إذا أصبح الرجل فيه انحناف في رجله نسميه أحنف؟ قالوا هذا كما يسمون السليم أو عفوا اللديغ الذي تلدغه الحية أو تلدغه الثعبان، العرب تسميه سليما، يقولون فلان سليم وهو ليس بسليم صح، هو لديغ، لكنهم يتفاءلون بسلامته فيسمونه سليم. وهذا الباب تجدون له نظائر في كلام العرب، أنهم يسمون الشيء بضده تفاؤلا، فيسمون الصحراء التي ينقطع فيها الإنسان وليس فيها ماء هي تسمى عند العرب مهلكة، هي مهلكة في الحقيقة، لكنهم يسمونها مفازة، يقولون قطع المفازة، قطع الصحراء، فيسمونها مفازة تفاؤلا بنجاة من يعبرها وفوزه، وإلا فهي مهلكة وليست مفازة. وقس على ذلك بعض العبارات أو بعض المفردات القليلة في اللغة العربية. فالبيضاوي هنا يقول أن الحنيف هو مائل عن الباطل إلى الحق، هذا هو تفسيره، وإن كان غيره مثل القرطبي وغيره يذكرون المعنى الآخر وهو الحنيف بمعنى المستقيم. طيب قال البيضاوي حال من المضاف أو من المضاف إليه، وتقدم معنا أيضا في المرة الماضية أن الحال يكون حالا للفاعل وحالا للفعل، حال المضاف وحال المضاف إليه بحسب السياق. فالبيضاوي هنا يقول حال من المضاف، أي بل ملة إبراهيم حنيفا. هل حنيفا هنا هي حال تصف كلمة ملة، يعني أن الملة نفسها حنيفية، أو أنها تصف المضاف إليه اللي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هو يقول هي حال من هذا أو هذا، وهذا قول بعض النحويين، بعضهم يرفض هذا مثل علي بن سليمان الأخفش، يقول لا يمكن أن تكون حالا من المضاف إليه، وإنما هي حال من المضاف، لأنه لا يجوز أن يكون الحال هنا للمضاف إليه، فيكون تقدير الكلام قل بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني الوصف بأن بالحنيفية هنا للملة، ولا شك أن الملة موصوفة بالحنيفية في القرآن الكريم، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملة الإسلام عامة هي ملة الحنيفية السمحة، وأيضا يوصف بها الشخص إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهي يعني يصح أن تعود على المضاف ويصح أن تعود على المضاف إليه على حسب اختيار البيضاوي. واستدل بقوله تعالى قال أن تكون حالا من المضاف إليه كما في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فإخوانا هنا هي حال من المضاف إليه وهي قوله صدورهم هنا. طيب وما كان من المشركين تعريض بأهل الكتاب وغيرهم فإنهم يدعون اتباعه وهم مشركون. أي التعريض هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى يمدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان من المشركين تعريض بهؤلاء أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم أتباع لإبراهيم ولكنهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. فالنصارى مشركون واليهود مشركون، ولا يوجد اليوم على ظهر الأرض موحد غير المسلمين الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويفردونه بالعبادة. طيب تفضل يا شيخ قولوا آمنا. طبعا علي بن سليمان، عفوا يعني معلومة، علي بن سليمان الأخفش الذي مر هذا إشارة إلى الأخفش الكبير، يسمونه الأخفش الكبير. ولو رجعتم إلى كتب تراجم النحويين لوجدتم أن الذي يوصف بالأخفش إن لم أكن واهم 13 عالما كلهم يقال له الأخفش، لكن أشهرهم 3 أو أشهر واحد هو الذي أخبرتكم عنه، سعيد بن مسعدة الأخفش المتوفى 215، هذا تلميذ سيبوي. علي بن سليمان الأخفش الكبير أيضا هو دونه في الشهرة، والأخفش الصغير نسيت اسم الأخفش الصغير، لا أذكر اسمه شخصيا، لكن يوجد أخافش كثير في النحو، لكن هؤلاء هم أشهرهم. وهذه مهمة أيها الإخوة، التراجم كما مر معنا كثيرا في كتب التفسير هم يذكرون الأعلام دون تعريف بهم، ولذلك من مهمة المحققين الآن لكتب التراث الآن أن يعرفوا بهؤلاء، لأن قبول أقوال هؤلاء يعتمد على معرفتنا لقيمتهم ومكانتهم العلمية. فأنت إذا عرفت من هو سعيد بن مسعدة الأخفش وأنه إمام البصريين في زمانه وهو راوي كتاب سيبوي وله مكانة كبيرة وصاحب كتاب معاني القرآن، عرفت قيمة توجيهاته الإعرابية. وكذلك سائر النحويين الذين يمرون معك في كتب التفسير، ولذلك مراجعة تراجم هؤلاء، وهناك موسوعة صدرت قبل سنوات، موسوعة تراجم المفسرين والنحويين واللغويين التي صدرت عن مجلة الحكمة في 3 مجلدات، استوعبت ترجمة كل ما ذكر في كتب التفسير من أهل اللغة ومن المفسرين ومن النحويين، وهي مفيدة جدا للباحث. طيب قولوا آمنا بالله. أحسن الله إليك. وقوله تعالى قولوا آمنا بالله الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وقوله وما أنزل إلينا القرآن قدم ذكره لأنه أول بالإضافة إلينا أو سبب للإيمان بغيره. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الصحف، وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكنهم لما كانوا متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها فهي أيضا منزلة إليهم كما أن القرآن منزل إلينا. والأسباط جمع سبط وهو الحافد، يريد به حفدة يعقوب أو أبناءه وذراريهم فإنهم حفدة إبراهيم وإسحاق. وما أوتي موسى وعيسى التوراة والإنجيل أفردهما بالذكر بحكم أبلغ، لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق والنزاع وقع فيهما. وقوله وما أوتي النبيون جملة المذكورين منهم وغير المذكورين، وقوله من ربهم منزل عليهم من ربهم، وقوله لا نفرق بين أحد منهم كاليهود فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه بين، وقوله ونحن له أي لله مسلمون مذعنون مخلصون. نعم، يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى دعوى اليهود والنصارى عندما قالوا للمسلمين كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا، وأن الهداية فقط على مذهبنا إما على مذهب اليهود أو على مذهب النصارى، فالله سبحانه وتعالى رد هذه الدعوة وردها. وانظروا هذا أيضا أسلوب في المحاججة والمجادلة أيها الإخوة، وهو أنهم هم يؤمنون بإبراهيم اليهود والنصارى يؤمنون بإبراهيم أيضا، والمسلمون يؤمنون بإبراهيم. اليهود يدعون أن اليهودية هي الصواب ويقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يرون أن النصرانية هي الصواب ويزعمون أن إبراهيم كان نصرانيا. فالله سبحانه وتعالى رد هذه الدعوة، قال أولا إبراهيم قبل النصرانية واليهودية، ولذلك قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وهذه ستأتي معنا. وهذه من الآيات القليلة في القرآن الكريم التي يستدل الله فيها بالتاريخ، بعلم التاريخ يستدل فيها بالتاريخ في الجدال، وهذا أصل في الاستدلال بالتاريخ والاهتمام بالتاريخ، لأن الله يقول تقولون إبراهيم كان يهوديا، طيب اليهودية ما كانت إلا بعد إبراهيم فكيف تنسبونه إليها؟ خلاص هذا يعني رد مفحم طبعا. فقال الله سبحانه وتعالى توجيها للمؤمنين، لا تقول إذا قالوا لكم قولوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قولوا آمنا بالله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنها ليست المسألة مرتبطة بأشخاص، لا بإبراهيم ولا بنوح ولا بمحمد عليهم الصلاة والسلام، فهم على فضلهم وجلالتهم، إلا أنهم جاءوهم لدعوتنا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالله يرشدنا إلى هذا القول، قال قولوا آمنا بالله، قال البيضاوي هنا الخطاب للمؤمنين أي للمؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى في الآية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال وما أنزل إلينا القرآن، قدم ذكره لأنه طبعا ضبط التفسير لأنه أول بالإضافة إلينا، لأنه أول بالإضافة إلينا أو سبب للإيمان بغيره، يعني نحن الآن القرآن الكريم كما تعلمون هو آخر الكتب السماوية المنزلة، أليس كذلك؟ هو آخرها من حيث التاريخ، لكنه قدم الله سبحانه وتعالى الإيمان به هنا لاعتبارات، قال لأن الحديث عن المؤمنين، المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقدم الحديث عن القرآن باعتبار أنه الحديث عنهم هنا، أو أنه سبب للإيمان بغيره لأن القرآن الكريم قد جاءنا بالإيمان بكل الكتب السماوية التي سبقت. القرآن الكريم يأمرنا بالإيمان بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، كل الكتب السماوية نحن نؤمن بها، وهذه ميزة في الإسلام. الإسلام يعترف بكل الأديان السابقة وجعل الإيمان بالكتب ركن من الأركان، أركان الإيمان، أليس كذلك؟ ولذلك لو جاء مسلم وقال أنا أؤمن بكل الأنبياء إلا يونس، أنا لا أؤمن بيونس، قلنا له أنت كافر بالله وكافر بمحمد، لأنه هو الذي أخبرنا بأن يونس عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء، واضح هذا؟ لكن لو تلاحظون اليهود لديهم عداء لرسالات سماوية، فهم لا يعترفون برسالة عيسى ولا يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويكفرون بها، والنصارى لا يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبرون هذا القرآن كتاب يعني من عند محمد. ولذلك ما يسمونه بحوار الأديان أو نحوه لا يمكن، إلا أنه يعني أشبه ما يكون بتفاهم شيوخ قبائل إن صح التعبير للتعايش السلمي فقط، مجرد تفاهم للعيش بسلام بعيد عن الحروب والعداوات فقط. أما أن تقول أنه هناك حوار بمعنى أن تريد أن تقنعني بصحة دينك وأدخل فيه أو أتقارب معه، فهذا هو الكفر بعينه، لا يمكن، لأن المفترض في الحوار والحوار الأديان هو دعوتهم إلى الحق، باعتبار أننا نحن لسنا في شك من ديننا، ليس عندنا شك أن ما نحن فيه أنه حق أو باطل، لا، نحن على يقين بأن الإسلام دين حق لا شك فيه، وإذا صار عند الإنسان شك ولو 1% خرج من الملة. ولكن هي تغلف يعني هذه الدعوة، الهدف منها هو تعايش سلمي لا أقل ولا أكثر، وإذا نظر إلى أننا نحن نذهب إلى اليهود أو النصارى ننظر ونقول وش عندكم أنتم من حق وعندنا نحن باطل نتنازل عنه ونتبعكم، ما يمكن هذا. فإذا كانت المسألة بهذه الصورة معناها ليس هناك يعني تقارب إن صح التعبير من حيث الدين، لأنهم هم مشركون وهم كفار كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم. ولذلك بعض الناس اليوم يتحرج ويقول لماذا تقولون للآخر أنه كافر أو اليهود وأنهم كفار، لماذا؟ والله سبحانه وتعالى قد صرح بذلك فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهم يقولون ذلك فليس في ذلك حرج. فالشاهد أن لاحظوا هذه الآيات هي في الجدال في هذه النقطة بالذات، ليس هناك مجال للتقارب مع المشركين بأي حال من الأحوال، لأنك سوف تخرج من التوحيد إلى الشرك، ما فيها هذه أنصاف حلول، لا يوجد فيها أنصاف حلول. وهذه مسألة قد حسمها الله سبحانه وتعالى من قديم، وقريش يعني حاولت أن يعني تقيم شيء من هذا الباب، يعني حوار الأديان إن صح التعبير، فقالوا يعني لدينا مقترح وهو أن نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فيصير فيه يعني تقريب لوجهات النظر. فالله سبحانه وتعالى أنزل قل يا أيها الكافرون، وأنت عندما تخاطب الآخرين بأنه كافر هل هذا فيه تقريب لوجهات النظر؟ لا، فيها وضع للأمور في نصابها. قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون، لم يقل له قل يا أيها المخالفون، قل يا أيها الآخر كما يقال اليوم، قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهي المسألة واضحة من أول الدعوة. وأيضا وقال الطائفة من أهل الكتاب، أيضا لما ذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام طرحت المسألة مرة أخرى، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني في الصباح، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهي أيضا محاولات تقريب بس لكنها لم تجدي شيئا. هنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ثم قال وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قال البيضاوي الصحف، علما أن الصحف نزلت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فالصحف نزلت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأبناؤه هؤلاء ساروا على ما في صحف أبيهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قال البيضاوي وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكنهم لما كانوا متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها فهي أيضا منزلة إليهم كما أن القرآن منزل إلينا. طيب، قال والأسباط جمع سبط وهو الحافد، الحافد يعني الحفيد، ابن الابن، ابن الابن يسمى سبطا. والأسباط هم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام أو أبناؤه وذراريهم، فإنهم حفدة إبراهيم وإسحاق. وبعض علماء التاريخ يخصون الأسباط بأبناء البنت فيسمون ابن البنت سبط وابن الولد حفيد. ولذلك تلاحظون في بعض كتب التراجم في كتاب سبط بن الجوزي تلاحظونها فلان سبط بن الجوزي يعني ابن بنته. ولذلك اليوم إذا قالوا فلان سبط فلان في علم التاريخ المعاصر الآن يعني يقصدون به ابن بنته خصوصا، وإن كان في القرآن كما تلاحظون يقال لابن الابن سبط أيضا وليس خاصا فقط بابن البنت. وما أوتي موسى وعيسى، خصه الله سبحانه وتعالى هنا وما أوتي موسى وعيسى أي التوراة والإنجيل. موسى عليه الصلاة والسلام أوتي التوراة وعيسى عليه الصلاة والسلام أوتي الإنجيل. قال البيضاوي أفردهما بالذكر بحكم أبلغ لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق والنزاع وقع فيهما. يعني هنا يأتي سؤال لماذا يأتي التخصيص بعد التعميم؟ أليس موسى وعيسى من أبناء إبراهيم ومن أحفاد إسرائيل؟ صحيح، لأن الأنبياء كما يقول ابن عباس وكما هو ثابت في التاريخ كل الأنبياء الذين بعثوا هم من ذرية إسرائيل من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام إلا 10 فقط، هم من غير ذرية إسرائيل، وهم نوح وصالح وهود ولوط وإبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام وإسحاق وإسماعيل، ويعني نسيت الثلاث، وما أدريس طبعا فيه خلاف من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وجده إسماعيل، فهم عشرة يعني مستثنون، والبقية هم من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة ليعقوب عليه الصلاة والسلام لكثرة الأنبياء الذين خرجوا من ذريته عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا خصص موسى وعيسى، قال لأن النزاع وقع فيهما، أكثر النزاع الذي حصل وليحصل اليوم هو نزاع بيننا وبين أتباع أو من يدعون اتباع عيسى ومن يدعون اتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وإلا اليوم من هو الذي يتبع موسى ومن هو الذي يتبع عيسى اليوم؟ لا يوجد أحد، لا يوجد أحد يتبع موسى وعيسى اليوم إلا المسلمون، فهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين ينتسبون إلى عيسى من النصارى اليوم فهم ليسوا أتباع لعيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام يعني ينزل في آخر الزمان فيصلي خلف إمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بالقرآن. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام هو عالم بالإنجيل وعالم بالتوراة وعالم بالقرآن، لأنه يحكم به عليه الصلاة والسلام، ولذلك فهو من يعني نحن أولى بعيسى عليه الصلاة والسلام ممن يدعي ولايته من النصارى. واليوم النصرانية مليئة بالشرك بكل صور الشرك، ويعني موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام بريء من هذا الذي يحدث اليوم في النصرانية، والذي يشاهد يعني الكنائس النصرانية يجد يعني كل مظاهر الشرك موجودة فيها. ولذلك يقال لعيسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. لاحظوا يعني لأن هذا هو ظاهر فعل النصارى اليوم، هو اتخاذهم آلهة. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا هو، وهذه هي عبادة التوحيد. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام، يعني اليوم اليهود على شرك عظيم. ثم الأمر الآخر، التوراة والإنجيل التي بين أيدي الناس اليوم محرفة بنسبة عظيمة، لا يكاد يدرك الحق الذي فيها إلا ما وافق القرآن الكريم، وما سوى ذلك فإنه موضع شك وشبهة عندهم هم قبل أن يكون عند غيرهم، وهم يدركون ذلك. والذي يوازن بين النسخ حتى المطبوعة الموجودة في كنائس متقاربة عند النصارى يجد بينها اختلافات كثيرة جدا، وهم يدركون ذلك، وكل أصحاب كنيسة يتوارثون الإنجيل الذي معهم لأنهم يرون أن الإنجيل الذي عند غيرهم محرف، وقس على ذلك. ولذلك إذا اجتمعوا، ونادرا ما يحصل ذلك، يكون بينهم من النزاع والاختلاف الشيء الكثير. ولذلك عثمان رضي الله عنه عندما جاءه حذيفة بن اليمان في سنة 25 هجرية ودعاه إلى جمع القرآن الكريم لما رأى من الاختلاف الذي وقع بين أبناء الصحابة في معركة أذربيجان، قال له كلمة، قال: يا أمير المؤمنين، أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في القرآن الكريم اختلاف اليهود والنصارى. ولذلك استشار عثمان رضي الله عنه الصحابة وجمع القرآن الكريم الذي بين أيدي الناس اليوم وكتبه وأرسله إلى الأمصار، فالتزم الناس بهذا المصحف العثماني وأحرق أو أمر بإحراق الصحف المتفرقة التي كتبها بعض الصحابة لأنفسهم، وكان فيها بعض الآيات المنسوخة التي لم تبلغهم نحو ذلك. طيب، قال الله تعالى: وما أوتي النبيون جملة المذكورين منهم وغير المذكورين من ربهم منزلا عليهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، كاليهود فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأحد لوقوعه في سياق النفي. إشارة أيها الإخوة، طبعا الآية واضحة في أننا نحن المسلمين يعني مأمورون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالأنبياء السابقين جميعا دون تفريق بين أحد منهم. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض، وهذه مسألة خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد منا أن يقول والله هذا النبي أفضل من هذا إلا ما فضله إلا من فضله الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال، وستأتي معنا في آية الكرسي، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا نحن، يعني الله سبحانه وتعالى اختص بالتفضيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على أخي يونس ابن متى، فنهى عليه الصلاة والسلام عن التفضيل. طيب، قال لا نفرق بين أحد منهم. ثم تكلم البيضاوي بمسألة نحوية فقال وأحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه بين، يعني يتكلم عن مسألة أصولية مهمة جدا في الاستدلال، ينبغي أنكم دائما تستحضرونها، وهي مسألة يقولون دائما صيغ العموم في أصول الفقه. ما هي صيغ العموم؟ قالوا صيغ العموم هي مثل كل وجميع ونحوها، وأيضا تأتي صيغة العموم النكرة إذا جاءت في أحد في سياق النفي أو النهي أو التمني أو الاستفهام فإنها تدل على العموم أيضا. ولذلك جاءت هنا لا نفرق بين أحد، لا هنا نفي صح، وأحد هنا نكرة في سياق النفي فدلت على العموم، يعني لا نفرق بين أحد، بين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال البيضاوي هنا وأحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه بين، يعني لا نفرق بين أحد، ولو كانت هنا أحد لا تدل على العموم لما جاز أن تضاف إليها بين أحد. طيب، قال ونحن له أي لله مسلمون مدعنون مخلصون، فينبغي أيضا أن نكون نحن على هذا المنهج أيها الإخوة. ولاحظوا أن جاءت هذه الآيات في سياق وصية نبيين عظيمين من أنبياء الله سبحانه وتعالى أوصى بها قبل موته، فهذه وصية عظيمة أوصى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأوصى بها يعقوب، فجاء التعقيب عليها بهذه الآية أنه ينبغي علينا نحن أن نقول هذا القول، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم. وهذه الحقيقة قوة عظيمة للمسلمين، العقيدة الإسلامية، هذه القوة الموجودة في العقيدة الإسلامية أنها تستوعب كل الديانات أو الأديان السابقة، ولا نعادي أحد، كل الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى هم نعترف بهم ونؤمن بهم ونكفر من ينكر نبوتهم بخلاف هؤلاء. ولذلك وفق الشيخ محمد عبده رحمه الله قديما عندما ناظر أحد النصارى وهو من دعاة التقريب بين الأديان، فرد فكتب كتابا سماه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح، في إشارة، وكتب فيه يعني يقول أنتم الآن تدعوننا إلى اليهودية، لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون تعالوا أنتم تؤمنون بموسى، قلنا نحن نؤمن بموسى، قالوا خلاص ونحن نؤمن بموسى، إذن خلاص نتبع من نتفق نحن وإياكم على اتباعه، ليش طيب تتكلمون عن محمد ونحن ننكر محمد لكن أنتم ما تنكرون موسى، طيب اتبعوا موسى زينا ونصير نحن وإياكم زي بعض. والنصارى نفس القضية، يقولون نحن أنتم تؤمنون بعيسى ونحن نؤمن بعيسى، طيب ليش ما نتبع مع بعض عيسى ونترك محمد لأننا نختلف فيه؟ أيوة، فقال لا بالعكس، أنا أؤمن بعيسى وموسى ومحمد، فأنا ربحت محمد ولم أخسر عيسى ولم أخسر موسى. فهذا الكتاب يدور حول هذه الفكرة، وهو مضمون هذه الآية التي في سورة البقرة. أيوة، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، من باب التعجيز والتبكيت، كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، إذ لا مثل لما آمن به المسلمون ولا دين كدين الإسلام. وقيل الباء للآلة دون التعدية، والمعنى إن تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم، فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق، أو مزيدة للتأكيد كقوله تعالى جزاء سيئة بمثلها. والمعنى فإن آمنوا بالله إيمانا مثل إيمانكم به، أو المثل مقحم كما في قوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي عليه، ويشهد له قراءة من قرأ بما آمنتم به أو بالذي آمنتم به. وقوله وإن تولوا فإنما هم في شقاق أي إن أعرضوا عن الإيمان أو عما تقولون لهم، فما هم إلا في شقاق الحق وهو المناوأة والمخالفة، فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر. فسيكفيكهم الله تسلية وتسكين للمؤمنين، ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من ناوأهم، وهو السميع العليم، إما من تمام الوعد بمعنى أنه يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالة، أو وعيد للمعرضين بمعنى أنه يسمع ما يبدون ويعلم ما يخفون وهو معاقبهم عليه. يا سلام. نعم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه قواعد أيها الإخوة، لاحظوا نحن الآن في عقيدة المسلم، هذه الآيات من الآيات العظيمة في العقيدة التي تضع المؤمن في صورة واضحة، ما هو موقفك من الأنبياء السابقين، وموقفك من الكتب السماوية السابقة، وماذا تقول لمن يدعوك إلى أنصاف الحلول من هؤلاء اليهود والنصارى. فالله سبحانه وتعالى، وهذه الآية يعني أو هذا المعنى مكرر في القرآن الكريم، باعتبار أن القرآن الكريم يكاد يكون 70% أو أكثر من 70% يتحدث عن جانب التوحيد وترسيخ مفهوم التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن هذه القضايا قضايا وقع فيها النزاع وجادل فيها المجادلون قديما وحديثا، فينبغي أن تكون واضحة دائما. ولذلك قضية التوحيد وتكرارها والإفاضة فيها والدعوة إليها والنهي عن الشرك، هذه قضية ينبغي أن تكون هي الهم الذي يشغل بال الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى آخر لحظة من حياتهم. ولذلك لاحظوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قدوة الأنبياء وقدوة المصلحين والدعاء في كل زمان، كان هذا آخر ما أوصى به، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني التوحيد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي موحدون مخلصون. طيب، قال الله هنا فإن آمنوا، يعني هؤلاء اليهود والنصارى وأهل الكتاب، بمثل ما آمنتم به، مثل يعني بما آمنتم به. البيضاوي ذكر أقوال المفسرين لأنهم يعني لهم أقوال في لماذا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، لماذا لم يقل فإن آمنوا بما آمنتم به؟ من شو يقول؟ اسمعوا شو يقول. قال من باب التعجيز والتبكيت، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به كان معناها لا يوجد مثيل لما آمن به المسلمون وهو التوحيد، لا يوجد مثيل، كما أنه قال فأتوا بعشر سور من مثله، يلا شوف لك مثله، ما في، لا يوجد له مثيل، فهو لا, لا, لا يوجد إلا أن تأتي به نفسه. فكأن معنى الآية فإن آمنوا بما آمنتم به، لكن تنزلا المجادلون دائما دعاواهم عريضة، فالله يقول تنزلا معهم يلا إن آمنوا بمثل ما آمنتم به وجاءوك بمثل ما تدعونهم إليه من التوحيد والإخلاص فقد اهتدوا، لكن أنى لهم ذلك؟ لا يوجد عندهم، فلا مناص لهم من الإيمان بما آمنتم به نفسه. طيب، هذا القول الأول أنه من باب التعجيز والتبكيت، كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، يعني أي القرآن الكريم، إذ لا مثل لما آمن به المسلمون ولا دين كدين الإسلام، كدين الإسلام. إذن هذا هو القول الأول، وقدمه البيضاوي هنا كأنه يختاره ويرجحه على غيره. وقيل، شفت البيضاوي الآن يبدأ يجيب لك الأقوال الثانية اللي ذكرها المفسرون، وترى بالمناسبة الذي يختصر ويركز الكلام في التفسير يتعب، يعني لو كنا نحن في مقام البيضاوي، وقد اشتغلت أنا بشيء من هذا في المختصر في التفسير، كتاب المختصر في التفسير، ونحن نكتب الكتاب يعاني المختصر عندما يكون هناك اختلاف في بيان معنى الآية بين السلف بين الصحابة، لديهم أقوال مختلفة في بيان معنى الآية، قد يكون هذا الاختلاف من باب التنوع، وقد يكون من باب اختلاف التضاد. فإن كان من باب اختلاف التضاد سوف تلجأ إلى ما يسميه المفسرون قواعد الترجيح، وتختار القول الراجح، طبعا بأدلة، لأنك لا ترجح إلا بدليل، والعلم كله أيها الإخوة مبني على الدليل والبرهان والحجة. ولذلك الله هنا يقول هنا: فإن حاجوك قل أتحاجوننا في الله. هي المسألة المحاججة دائما مبنية على إبراز الحجة والبرهان والدليل. فالمختصر يتعب لأنه يأخذ هذه الأقوال ثم يكون دوره أن يأتي بقول يجمع هذه الأقوال ويكون مركز ومختصر، خاصة في الكتب الموجودة الآن اللي نكتبها على هامش المصحف. عندما تكتب تفسيرا على هامش المصحف فأنت مقيد بمساحة محدودة جدا، فكيف تستطيع أن تعبر تعبيرا يشمل هذه الأقوال ويكون يدخل تحته هذه الأقوال المتنوعة؟ وهذا هو سبب الاختلاف ترى في كتب التفسير، تفاوت مهارة المصنفين في التعبير عن هذه الأقوال في كتب التفسير، لذلك بعضهم يقع في أخطاء ويقول أنا لم أجد عبارة تعبر عن هذا. أضرب لكم مثال مثلا وارجعوا إلى كتب التفسير: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما معنى قوله قال الذين غلبوا على أمرهم؟ تجد بعض الذين مفسرين قال الملأ منهم الكبار، وبعضهم قال أصحاب الجاه، بعضهم قال أصحاب السلطان. خلاصة المعنى الذي ينبغي أن يجمع فيه يعني تفاوت فيه المفسرون خاصة في كتب التفسير المختصرة، فإذا قلت قال الملأ لا تدل بدلالة دقيقة على الذين غلبوا على أمرهم. يعني من أفضل من تراه يعني اختار عبارة يعني دقيقة في هذا التعبير ابن كثير رحمه الله، فقال عبر عن الذين غلبوا على أمرهم بأصحاب النفوذ، أصحاب النفوذ الذي مكنهم من تنفيذ ما أقالوه. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فنفذوا في النهاية الكلام اللي هم قالوه، وغيرهم لم يكن صاحب نفوذ ولذلك لم يستطع أن يعني يمشي كلامه زي ما يقولون. ولذلك اختيار الجيد في كتب المختصرات قال أصحاب النفوذ في التعبير عن قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم. وحتى كلمة أصحاب النفوذ كلمة شائعة اليوم ومعروفة، فالذي يختصر يتعب من هذا الباب. البيضاوي هنا عندما أراد أن يعبر عن قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، قال أن هذا للتعجيز والتبكيت، لأنه لا يوجد مثل لما آمن به المؤمنون إلا نفس الإيمان بالله وحده لا شريك له بكل التفاصيل التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما التنازل عن شيء من هذا فهو خروج عن هذا المنهج، شرك، تكذيب لأحد الأنبياء، وهذا كفر. أو وقال وقيل الباء للآلة دون التعدية، يعني كأن الخلاف هنا في حرف الباء. وهذا أيضا ترى مبحث مهم جدا في كتب الدلالة، وهو دلالة حروف المعاني. حروف المعاني في القرآن الكريم مهم جدا معرفة دلالاتها. وشوفوا من أوسع الكتب التي ترجعون إليها في هذا كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري، هذا كتاب في غاية الأهمية لطالب علم التفسير، كتاب مهم جدا من كتب النحو وكتب الدلالة. وأيضا كتاب الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي، أيضا هذا كتاب مهم جدا، أخذ كل حرف من حروف اللغة العربية التي تسمى حروف المعاني وبين المعاني التي يدل عليها واستشهد لكل معنى من هذه المعاني. طبعا المقصود بحروف المعاني هم يقسمون الحروف في اللغة إلى قسمين: حروف المباني وحروف المعاني. فحروف المباني هي الحروف ألف با تا ثا جيم حا خا دال، وهذه ما لها معنى. يعني لو قلت لك ما معنى الألف، ألف وش معنى ألف وش معنى باء، ما لا معنى، هو حرف، صح ولا لا؟ ولذلك شوفوا الآن في تفسير قوله تعالى ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين نون، ما لها معنى في ذاتها لأنها حروف هجاء، لكن العلماء المفسرون يبحثون عن الهدف منها أو المغزى أو الحكمة من ورائها، وإلا تفسيرها هي حروف هجاء ألف باء تاء ثاء، ما لها معنى، هي حروف مبنى، هي بمعنى أنك تبني منها الكلمات، محمد مثلا هو حرف ميم، حرف ميم واحدة ما لها معنى، حاء ما لها معنى، ميم ما لها معنى، دال، لكن عندما تجمع في كلمة محمد يصبح لها معنى، أنها من الحمد وأنه اسم فاعل اسم مفعول به من الحمد محمد، ويطلق علم على شخص فيقال فلان محمد وأحمد وهكذا. المقابل لها حروف المباني هي حروف المعاني، حروف المعاني وهي الحروف التي تدل على معنى لكنها لا تأتي منفصلة، يعني ما يمكنك تلقى حرف من كده وحده أو حرف ذي، لأن الحرف تكون دلالته باعتبار إضافته، فتقول مثلا الكتاب في البيت، ففي هنا أصبح له دلالة لأنه يدل على الظرفية، الإيمان في القلب فدل على الظرفية، وأقيس على ذلك في، على، ثم، من، وهذه حروف المعاني. طيب، فيقول البيضاوي: وقيل الباء للآلة دون التعدية، والمعنى إن تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق، يعني يقول أن الباء هنا ليست فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ليست حرف جر وإنما هي حرف تعدية، كأن حرف يعني من حروف المعاني التي تدل على الآلة، يعني فإن آمنوا إيمانا بمثل ما آمنتم به، بمعنى أنهم سلكوا طريقا إلى الله مثل طريقكم، فإن تعدد الطرق إلى الله لا يلغي وحدة الهدف والمقصد، هذا القول الأول. أو القول الثالث أن مثل هنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، معنى الآية فإن آمنوا بما آمنتم به، طيب مثل هنا قال زائدة للتأكيد، تذكرون أن مر معنا في تفسير سورة الفاتحة القول بالزيادة عند قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال اللام لا هنا زائدة، ولكنها ليس المقصود بها الزيادة أن ما لها معنى، لكن المقصود أنها زائدة إعرابيا، وكلمة الزيادة تلقونها في كتب التفسير يقصدون بها الزيادة الإعرابية، لأن الذين جاءوا بالصنعة الإعرابية جاءوا متأخرين، فهم جاءوا طبعا هذا فعل وهذا فاعل مفعول به مصدر منصوب حال، فجاءوا إلى بعض العبارات الموجودة في اللغة وفي الشعر وجدوا أن المعنى يتم بدونها إعرابيا، لكنها معنويا لا يمكن أن تجد واحد يقول أنها زائدة، لا يوجد أحد من العلماء يقول أن حرفا في القرآن أو حتى في اللغة زائد من حيث المعنى، لا هو زائد، هو يزيد في الدلالة لكنه إعرابيا يمكن الاستغناء عنه، فهذا هو قول البيضاوي، ولذلك قال أو مزيدة للتأكيد، مزيدة إعرابيا ولكنها معنويا للتأكيد، كقوله تعالى جزاء سيئة بمثلها، والمعنى فإن آمنوا بالله إيمانا مثل إيمانكم به فقد اهتدوا. الاختيار الرابع أو القول الرابع الذي ذكره أن المثل مقحم، مقحم كما في قوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، ولذلك قال يعني المعلق هنا أن قوله مزيدة أو قوله مقحم هذا غير مقبول، وقال هذا يقتضي الزيادة ويخالف فصاحة القرآن كما ذهب إليه البعض وقد سبق الحديث عنه. نعود إلى قول البيضاوي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بعد أن ذكر الاحتمالات التي ذكرها العلماء في قوله بمثل ما آمنتم به، فهو بدأ بالقول الأول وهو أنها للتعجيز، كأنه يقول أنه لا يوجد مثل لهذه الدعوة وهي دعوة التوحيد، ثم قال أنها قد تكون الباء للتعدية، ثم قال أنها مزيدة للتأكيد كقوله تعالى جزاء سيئة بمثلها، والمعنى فإن آمنوا بالله إيمانا مثل إيمانكم، أو المثل مقحم، مقحم هنا كأنه يقصد والله أعلم أنه زيادة أضافها بعض القراء كما يسميها بعض المفسرين القراءة المدرجة، مثلا لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فاقطعوا أيمانهما، في بعض الروايات عن ابن مسعود، هذه يسميها العلماء القراءة المدرجة، وعبر عنها في هذا الموضع البيضاوي بمقحمة، لكن الصحيح أن القراءة الثابتة الصحيحة هي بإثبات فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ولذلك احتج، لاحظوا، قال ويشهد له قراءة من قرأ فإن آمنوا بما آمنتم به أو فإن آمنوا بالذي آمنتم به دون ذكر مثل، لكن هذه قراءة شاذة. والقراءة الشاذة كما مر معنا هي القراءة التي زادت عن العشر الموجودة اليوم، القراءة اللي هي القراءات الأربع الزائدة عن العشر ومن في حكمها من القراءات التي اختل فيها شرط من شروط القراءة الصحيحة التي يذكرها أهل القراءات، وهي صحة السند أو مخالفتها لرسم المصحف أو مخالفتها لقواعد اللغة. طيب، قال وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي هؤلاء اليهود والنصارى إن آمنوا بمثل ما آمنتم به واتبعوا ما تتبعون فقد اهتدوا. ما معناها؟ معناها أنكم أنتم أيها المسلمون على الهدى، وهم إذا اتبعوا ما أنتم عليه فقد اهتدوا، وإن لم يتبعوا ما أنتم عليه فقد ضلوا. واضح؟ وهذه فيها إشارة إلى أنه ينبغي على المسلم أن يكون واثقا تمام الثقة أنه على الحق. عندك سؤال يا شيخ؟ أنه لا ينبغي على المناظر أو المجادل الذي يتحدث مع هؤلاء اليهود والنصارى أن يكون واثقا تمام الثقة. وأيضا هذا فيه إشارة إلى أنه قد يجهل الإنسان المناظر إجابة بعض الأجوبة أو بعض الأسئلة، فهل معنى هذا أن يهتز أو يضعف؟ لا، وإنما يقول لا أعلم، لا أعلم، ويبحث ويسأل وحتى يجد مخرج. ولذلك كانت، لاحظوا أنتم المناظرات، خاصة المناظرات مع اليهود والنصارى في التاريخ قديما وحديثا، تحتاج إلى ذكاء فوق العلم، تحتاج إلى ذكاء فوق العلم. ولذلك دخل أبو بكر الباقلاني يوما يجادل كبير النصارى، دعي أبو بكر الباقلاني أو طلب زعيم النصارى فيما يعني في زمانه أن يرسل إليه الخليفة عالم من علماء يسأله بعض الأسئلة في دينه، فأرسل له أبا بكر الباقلاني صاحب كتاب الانتصار للقرآن، وهو كان ذكيا من ذكياء الدنيا، توفي سنة 403. فلما أرادوا أن يدخلوه على زعيم النصارى أدخلوه مع باب ضيق يستلزم منه أن ينحني بشكل يدخل على زعيمهم وهو شبه راكع له. شفت الفكرة؟ يعني أرادوا أن يدخلوه مع باب بحيث أنه سيحني رأسه عند الدخول حتى لا يعني يحتك بالسقف، فإذا دخل على الرجل في مجلسه دخل وهو شبه راكع. طبعا ذكي أبو بكر الباقلاني، فهم الحركة هذه مباشرة فدخل وهو يعني متجه إليه بقفاه، دخل وهو متجه بقفاه ولم يدخل متجه إليه برأسه، فعرف هذا الرجل أن هذا ذكي فسلم عليه وقال، قال له أبو بكر الباقلاني كيف حالك وكيف حال الأبناء؟ طبعا يعرف أبو بكر الباقلاني أن القساوسة لا يتزوجون، ويعني هذا محرم عليهم لأنهم منقطعين هم للعبادة. فاضطرب القسيس ومن حوله فقالوا يعني هو لم يتزوج وليس لديه أبناء، ويرون أن هذا من كمال القساوسة، القسيس اللي ما هو متزوج ولا ويحرم عليه، أن هذا من كماله الانقطاع للعبادة. فقال سبحان الله، تنزهون أنفسكم عن الأبناء وتنسبون إلى الله الولد. فهزمه بالضربة الأولى، من أول ضربة هزمه، فهي مسألة فيها ذكاء فوق العلم. فالله سبحانه وتعالى هنا عندما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني إن تولوا بمعنى أعرضوا، تولى بمعنى أعرض عن الشيء، كما في قوله تعالى عبس وتولى يعني أعرض بوجهه. قال فإنما هم في شقاق، إن أعرضوا عن الإيمان أو عما تقولون لهم فما هم إلا في شقاق الحق. قال البيضاوي وهو المناوءة والمخالفة، وأستأذنكم أحاول أسرع قليلا حتى نختم. المناوءة والمخالفة وهي المشاقة، فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر. يعني قوله تعالى فإنما هم في شقاق، يعني في مخالفة بعيدة، كأنكم أنتم في شق وهم في شق آخر، لا يمكن تلتقون. وهذا هو المعنى الصحيح والراجح، ولذلك اقتصر عليه البيضاوي هنا. لو قرأتم في كتب التفسير المطولة لوجدتم أنهم يقولون في الشقاق أنه قد يكون من الشقاق بمعنى المخالفة، وقد يكون من المشقة، لأن كل واحد من يعني يحمل صاحبه على ما يشق عليه، يعني كل واحد يطلب من الآخر ما يشق عليه اتباعه. لكن الصحيح أن المشاقة من أو الشقاق من المشاقة بمعنى البعد، كل واحد في شق، لكن المشقة المصدر منها ليس شقاق وإنما مشقة المصدر، الشقاق هو مصدر المشاقة بمعنى البعد والمخالف. طيب، قال: فسيكفيكهم الله، تسلية وتسكين للمؤمنين ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من ناواهم. طيب، وش تفسيرها فسيكفيكهم الله؟ يعني فسوف يحفظك الله وينصرك الله ويمنعك الله، هذا هو معنى الكفاية، تحمل هذه المعاني، أن الله يحفظك وينصرك ويكفيك ويحميك. ولذلك ورد في حديث عند الحاكم، وإن كان الذهبي قد ضعفه، وهي قصة ثابتة، أن عثمان رضي الله عنه عندما قتل قتله الخوارج كان يقرأ في هذه الآية أو في هذه الصفحة، فوقع دمه رضي الله عنه على هذه الكلمة فسيكفيكهم الله. وقد يعني الذين شاهدوا المصحف، مصحف عثمان رضي الله عنه بعد وفاته، ذكروا هذا في روايات كثيرة، لكن الحديث الذي ذكره الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان أنه سوف يقتل عندها وسوف يقع دمه على هذه الآية. ولذلك قال الذهبي: وهذا كذب محض، يعني أن ينسب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكن التاريخ يثبت أن عثمان قد وقع ودمه على هذه الآية في سورة البقرة. قال الله تعالى: وهو السميع العليم. قال: إما من تمام الوعد بمعنى أنه يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالة، أو وعيد للمعرضين بمعنى أنه يسمع ما يبدون ويعلم ما يخفون وهو معاقبهم عليه. وهذا أيها الإخوة كله صحيح، ولا داعي لقوله أو، لأنه يمكن أن نقول أن الله ختم الآية بقوله وهو السميع العليم، إشارة إلى أنه يسمع أقوالنا ويسمع أقوالهم وأقوالكم وسوف يحاسبكم، وهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء، فهذا يدل على كمال علمه سبحانه وتعالى وتمام إحاطته، وفي نفس الوقت هو تهديد لهم، هو تهديد لهم بأن الله سبحانه وتعالى قد أحصى عليكم كل شيء وسوف يجازيكم عليه. فهي يعني تحتمل يعني تشمل أو تدل على هذا وعلى هذا. ولذلك قول البيضاوي هنا هي بمعنى أنه يسمع أقوالكم أو وعيد للمعرضين، لا داعي لقوله أو هنا، فهي تشمل هذا وهذا. وهناك قاعدة في التفسير أن اللفظة أو الآية إذا كانت تحتمل المعاني كلها دون تعارض ولا تناقض بينها فإنها تحمل عليها جميعا. فهنا ليس هناك تعارض بين أن نقول أن في هذا إشارة إلى تمام إحاطته، وفي هذا في نفس الوقت تهديد لهم ووعيد لهم. طيب، صبغة الله، اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى صبغة الله، أي صبغنا الله صبغته، وهي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها، فإنها حلية الإنسان، كما أن الصبغة حلية المصبوغ، أو هدانا الله هدايته وأرشدنا حجته، أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره. وسماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ، وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب. أو للمشاكلة، فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، ويقولون هو تطهير لهم، وبه تتحقق نصرانيتهم، ونصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله آمنا، وقيل على الإغراء، وقيل على البدل من ملة إبراهيم عليه السلام. وقوله تعالى ومن أحسن من الله صبغة، لا صبغة أحسن من صبغته. وقوله ونحن له عابدون، تعريض بهم، أي لا نشرك به كشرككم، وهو عطف على آمنا، وذلك يقتضي دخول قوله صبغة الله في مفعول قولوا، ولمن ينصبها على الإغراء أو البدل، أن يضمر قولوا معطوفا على الزموا، أو اتبعوا ملة إبراهيم، وقولوا آمنا بدل اتبعوا حتى لا يلزم فك النظم وسوء الترتيب. نعم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الآن عندما قال الله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه عقيدة التوحيد، هي فطرة الله التي فطر آدم عليها وذريته. ويشهد لذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني على التوحيد، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران، فمعناها أن الشرك طارئ والتوحيد هو الأصل، يعني خلقة الله سبحانه وتعالى لآدم وللبشر أنهم على التوحيد. قوله هنا صبغة الله معناها فطرة الله، خلقة الله، لكنه عبر بالصبغة، والصبغة مأخوذة من صبغ الثياب. صبغ الثياب، يعني لمن يعرف صبغ الثياب، هو عملية تأخذ لون وتأخذ ثوبا مختلف، يعني يكون الثوب أبيض في العادة أو يعني لون من الشيء الذي تصبغه، يعني مثلا إن كان من الحرير، إن كان من يعني أي نوع من القطن مثلا، فله لون هو مخلوق عليه، أبيض أحيانا أو يكون يميل إليه، لكن يراد له أن يكون لون أسود مثلا أو أزرق أو أخضر، أي لون من الألوان، فإنه يؤتى باللون ويصبغ فيه هذا القماش أو هذا القطن أو أي كان، فيصطبغ بالصبغة الجديدة، يتغير لونه ويصبح لونه اللون الجديد. طبعا ولها طبعا تفاصيل، هذه صنعة من الصناعات، صناعة الصباغة. فالله سبحانه وتعالى عبر بالصباغة هنا إشارة إلى أن التوحيد مصبوغ الإنسان ومفطور عليه صبغة، كما أن الثوب يعني يصبغ بصبغة تغير تماما شكله. فيقول هنا صبغنا الله صبغته، وهي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليه، فإنها حلية الإنسان، كما أن الصبغة حلية المصبوغ. أو معنى صبغة الله أي هدانا الله هدايته وأرشدنا حجته، أو معناها طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره. كلها هذه معاني صحيحة، كلها معاني صحيحة، ولكن البيضاوي أخذ كلام السلف أو الذين فسروا، بعضهم يقول صبغة الله فطرة الله، خلقة الله، هداية الله، حجة الله، فجمعها لنا بهذه الطريقة، وهي كلها يعني ألفاظ صحيحة في التعبير عن معنى قولي صبغة. ثم أخذ البيضاوي يعني يحاول أن يعني يعلل لماذا قال الله صبغة، فقال وسماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ، وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ للثوب. إذن هذا توجيه أن التوحيد إذا اعتنق الإنسان الإيمان ووحد الله سبحانه وتعالى ظهر ذلك على سمته وهيئته وشكله، وظهر النور عليه، شيء واضح، بخلاف المشرك فإنه مسود الوجه ويظهر عليه أثر الكفر والشرك. طيب، أو للمشاكلة، أيضا هذا وجه من أوجه التعليل، لماذا؟ لأن النصارى واليهود لهم طقوس، إذا دخل الواحد منهم في الإسلام في اليهودية والنصرانية يصبغونه في ماء يسمونه التعميد، أشبه ما يكون بالغسل عند المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم أحد المشركين فإنه عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يغتسل، كما أمر ثمامة بن أثال وغيره. فلأن الجدال هنا مع اليهود والنصارى وهم يفعلون ذلك، جاء التعبير بمثل ما يفعلون من الصبغ و يعني التغميس في الماء من باب المشاكلة، والمشاكلة هي المماثلة، وهي طبعا هذا مصطلح بلاغي، مصطلح المشاكلة، مثل على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، السيئة التي هي عقاب على السيئة الأولى هل تسمى سيئة؟ ما تسمى سيئة، هذا قصاص. ولذلك وقال أيضا في آية أخرى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. طيب، الاعتداء الثاني ما يسمى اعتداء، هذا قصاص، لكن الله سماه اعتداء مشاكلة لللفظ، ولذلك بعض العلماء يعني يوجه الآيات التي وردت مثل قوله سبحانه وتعالى ويسخرون منهم سخر الله منهم الله يستهزئ بهم، قالوا أن هذا من باب المشاكلة اللفظية. طيب هذا معنى قول البيضاوي هنا أو للمشاكلة. فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهير لهم وبه تتحقق نصرانيتهم. التعميد هذا معروف عند النصارى إلى اليوم، وهو أنه إذا ولد المولود وصل إلى 7 أيام أو نحوها يذهبون به إلى القسيس فيغمسه في الماء أو يرشه بالماء، ويعني لهم في ذلك طقوس ويعتبرون هذا سر من أسرار الدخول في النصرانية إلى آخره. وهذا طبعا، والمياه التي يغمسون فيها أبناءهم هي مياه خاصة، يعني أشبه ما تكون عندنا بالمياه التي يقرأ عليها الشيوخ والرقاه الذين يرقون المرضى. والبيضاوي هنا يقول ونصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله آمنا، يعني قوله صبغة الله لماذا نصبت هنا، فجاء بتأويلات النحويين. لاحظوا البيضاوي مرة يقدم الإعراب ومرة يؤخر، صح؟ يعني فليس له منهج ثابت في ذكر الإعراب، وإنما مرة يقدم ومرة يؤخر. فالتوجيه الأول نصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله آمنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا صبغة، يعني كأنه مصدر مؤكد لقوله آمنا إيمانا صبغة، يعني إيمانا ثابتا راسخا كأنه صبغة مصبوغة، يعني نحن مصبوغون عليها ومفطرون عليه. يعني الصبغ هنا كأنه أشبه ما يكون بالضرب، ضرب الدراهم وضرب يعني النقود. أو وقيل على الإغراء، والإغراء عند النحويين هو الدعوة إلى الشيء. فإذا قلت الصلاة، إذا أنت تقول لأولادك لنا الصلاة، كأنك تقول يعني قوموا إلزموا الصلاة، فنصبت على الإغراء. فالإغراء هنا هو مصطلح نحوي، باب من أبواب النحو تلقونه الإغراء، ويتكلمون فيه عن النصب على الإغراء بمعنى حذف فعل الإغراء، يعني إلزم أو يعني افعل كذا. وقيل على البدل من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله هنا قل بل ملة إبراهيم ثم تأتي صبغة الله بدل منها، فكأن المعنى قل بل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال ومن أحسن من الله صبغة، أي لا صبغة أحسن من صبغته. فالاستفهام هنا إنكاري أنه لا يوجد صبغة أفضل من صبغة الله، ونحن له عابدون تعريض بهم أي لا نشرك به كشرككم. والتعريض كما تعلمون هو التعبير بلفظ غير مباشر للدلالة على أمر يعني يفهمه السامع دون غيره، فكأنه يقول لهم أنتم مشركون أما نحن فموحدون، المقصود بالعبادة هنا ونحن له عابدون أي موحدون. ثم ذكر البيضاوي هو عطف على آمنا، وذلك يقتضي إلى آخر ما ذكر البيضاوي في بيانه لهذه الآية. ولعلنا نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله ما تبقى من الجزء الأول في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم حسن الاتباع وكمال الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى، والالتزام بوصية الأنبياء العظام هؤلاء إبراهيم ويعقوب عليهم الصلاة والسلام في توحيد الله، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى غير مبدلين ولا مفرطين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.